الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا أول أيامه أن يتمه علينا، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام ولصالح الأعمال، وأن يتقبل منا ذلك كله. معاشر الأحبة، لا يحسن بالإنسان أبدا أن يعتني بصلاح ظاهره مع إهمال صلاح باطنه، لأن صلاح الظاهر إنما يكون صلاحا وسدادا إذا صلح باطن الإنسان. وقد جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن موضع نظر الرب تبارك وتعالى إلى قلوب العباد وإلى أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان من دعائه: وأعوذ بك من علم لا ينفع. ما هو العلم النافع؟ جاء عن بعض السلف أنه قال: العلم النافع هو علم القلب، لأن علم القلب إذا صح صح علم اللسان، وصح علم الجوارح. وبعض الناس يظن أنه إذا أتى بالأمور الظاهرة، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، أن هذا هو الأمر الواجب عليه ولا يجب عليه غير ذلك. ولو تأمل في باطنه لوجد من ضعف التوكل، ومن قلة الخشية، وربما من ذنوب الخلوات. وما منا من عبد إلا وعنده تقصير في ذلك، ونحن نعيش بستر الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جل وعلا مغفرة الذنوب. كلما ازداد الإنسان في إصلاح باطنه، كلما استقام له أمره وابتعد ابتعادا كبيرا عن سبيل أهل النفاق، وقانا الله وإياكم الزلل في الأقوال والأعمال.